ونستعين ونستغفر ونستهدين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فين يا سنة أولى؟ طب كويس جدا، هنبدأ من النعل. طبعا احنا بنتكلم هنا عن بعض النجاسات اللي المشرع خفف في طهارتها. خدي بالك، هي نجس ولكن خفف في طريقة التطهير بتاعها فقط. تالت حاجة، احنا طبعا تكلمنا قبل كده عن البول الصدي المرة الماضية والمزي. هنبدأ بقى ان شاء الله من النعل، نعل اللي هو الحذاء اللي انت بتلبسيه او كل ما يلبس يعني في القدم، نعل يعني. طيب، عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا وطئ احدكم بنعله الاذى فان التراب له طهور. وفي لفظ: اذا وطأ الاذى بخفيه فطهورهما التراب. طيب، هنا كمان عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو إحنا لابسين النعل بتاعنا الحذاء ودسنا على أذى. الأذى هنا في اللغة بمعنى الشيء المستقذر، حاجة اللي انت يعني بتستقذري منها، سواء بقى كان ده طاهر، نجس، رطب، يابس، ده كله ايه؟ يسمى أذى. طاهر او نجس، سواء كان ايه؟ حاجة طاهرة او حاجة نجسة او حاجة زي ما بنقول نشفة، حاجة رطبة، حاجة طرية. وعلق الاشياء ديت بايه؟ بالحذاء بتاعك. هنعمل فيه ايه؟ طريقه التطهير ايه؟ ان احنا نمسحها في الارض، ندلكها في الارض، ندلك الحذاء بتاعنا في الارض. كده طهر؟ نعم طهر. اي بقى حاجه علقت بيه، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الاذى دي كده مطلقه، اي اذى سواء كان طاهر او نجس، رطب او يابس، كل ده بيزال او يطهر بالدلك في الارض. طيب، انا حابة اغسله، انت حرة، ولكن هو ايه؟ خفف في تطهيره، يعني يطهر بهذه الكيفية، يصير طاهرا. لان انت خدي بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خالفوا اليهود، خدي بالك اليهود ما بيصلوش في النعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خالفوا اليهود وصلوا في نعالكم، يعني احنا ممكن نصلي ايه؟ في النعال بتاعتنا. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ها؟ اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه. تبصي كده احسن يكون فيهم ايه؟ نجاسه. طب لقيت فيه حاجه، لقيت فيه قذر، لقيت فيه حاجه مش مستقذره، حاجه مش نضيف، اروح عامله ايه؟ دلكاها في الارض، وكده يكون الحذاء طاهر وممكن اصلي به، ودي يعني تعد من السنن المهجوره. طيب، الثوب. قالت امراه لام سلمة: اني اطيل ذيلي وامشي في المكان القذر. انا بطول ديل العبايه بتاعتها وبتمشي في مكان قد يكون فيه ايه؟ قذر. قذر اللي هي يعني شيء مستقذر. فقالت: قال رسول الله عليه وسلم ها يطهره ما بعده. يبقى اللي بيعلق في الثوب بتاعك لما تيجي ماشيه، اي حاجه بقى بتعلق بيه، نعمل ايه؟ ازاي يطهر؟ يطهره ما بعده. مجرد ما انت بتمشي على ارض بتكون جافة، سواء بقى كانت أرض فيها تراب، أرض فيها رملة كده، إيه يتطهر الثوب بتاعك، لأن دي من الحاجات اللي خفف في إيه، في تطهيرها. وعن ابن عمر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طبعا ده خاص بالرجال. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ طب المرأة تعمل ايه بقى في الديل بتاعها؟ خدي بالك انا قلت الحكم الاول ده خاص بالرجال، طبعا انتوا عارفين ان الرجل المفروض ان الثوب بتاعه لا يتعدى اللي هي العظمتين اللي هم الكعبين دول، لا يتعداه، المفروض ان هو منتصف الساق او لا اخر حاجة ليه تعدي الكعبين، المفروض ما ينزلش حاجة، لان طبعا ما كان اسفل الكعبين فهو ايه في النار، الكعبين اللي هم العظمتين اللي بيربطوا ما بين الساق وما بين ايه القدم اللي هي المفصل دوت، لازم يكون ايه الثوب بتاع رجل اعلى من المفصل ده. ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء بقى، ام سلمة بتسأل: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ طب المرأة تعمل ايه في الديل بتاعها؟ فقال: يرخين شبرا. ترخي شبر، طب الشبر منين؟ منتصف الساق كما قال ابن بطال. خدي بالك، هاتي كده الركبة بتاعتك وهاتي القدم بتاعتك اسفل القدم، واقسمي المكان ده على نصين، تاخدي من نص، تاخدي من النص كده شبر، تاخدي من النص ايه شبر، ده اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: اذا تنكشف اقدامهن. لا ده كده لو كان شبر بعد منتصف الساق ايه اللي هيحصل؟ ده كده الاقدام هتنكشف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. يرخينه ذراعا لا يزدن عليه. الذراع قد ايه؟ حاضر عايده يا حبيبتي، الذراع بيبقى من 45 ل 50 سنتي تقريبا. طبعا احنا هنا الذراع ده مقياس، يعني بيبقى طبعا ذراع الرجل منتصف يعني متوسط البنية تقريبا من 45 ل 50 سنتي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعيد تاني الجزئية دي، قال يرخينا شبرا. هيرخي شبر منين؟ شوفي هنا بيقول لك: قال ابن رسلان، انا اسف ابن رسلان مش ابن بطال، ابن رسلان: ان المراد بالشبر والذراع ان يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل، لانه زائدا على الارض، اي يرخينا شبرا من منتصف الساق. هترخي شبر منين؟ من منتصف الساق. يرخينا ذراعا من منتصف الساق، خدي بالك، يبقى ذراع او شبر من منتصف الساق. الشبر تقريبا بيبقى 20 سنتي تقريبا، الشبر 20 سنتي. لما ام سلمة رضي الله عنها قالت اني القدم هتنكشف، لا النبي قال ايه؟ يرخينا ذراع تقريبا من 45 ل 50 سنتي، 50 سنتي تقريبا. منين ال 50 سنتي دي ترخيها؟ من منتصف الساق. منتصف الساق يعني ايه؟ عندك الركبه، القدم من تحت خالص اقسمي نصين، دي منتصف الساق. منتصف الساق لحد ايه؟ تاخدي من منتصف الساق 50 سنتي عشان الأقدام لا تنكشف. خدي بالك ده، إن القدم بتاع المرأة عورة، قدم المرأة عورة. يرخين يعني ينزله، يعني يزوده. الرجل المفروض زي ما قلتلك يبقى اللبس بتاعه في منتصف الساق، وآخر حاجة ليه ان هو يبقى فيه فوق العظمتين اللي هما المفصل ما بين الساق وما بين القدم، دي اخر حاجه ليه، يبقى لازم فوق المفصل ده. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول يرخين شبرا يعني ينزلوا شبر من بعد منتصف الساق. طب الاقدام كده هتنكشف، انت اعملي كده بايديكي من منتصف الساق بتاعك شبر، هتلاقي الشبر 20 سنتي تقريبا، هتلاقي ان قدمك هتلاقيها منكشف. فلما قالت ام سلمة اذا انكشف اقدامهن، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيرخين ذراعا، من منين؟ من منتصف الساق، تزودي الفستان بتاعك او العباية بتاعتك 50 سنتي. ليه؟ لان القدم عورة، القدم عورة. طيب يعني بصي، طبعا هو خلاف، فيها خلاف يا يسرى، انا لسه هتكلم فيها يسرى. بتقول يسرى دلوقتي طيب الشراب ينفع انه يغطي القدم؟ خدي بالك العباية تلبسيها وتبقى واصلة مغطية القدم بتاعتك، وتحتها الشراب الثقيل الذي لا يظهر لون البشرة. يبقى العباية بتاعتي نازلة مغطية القدم، وتحت منها ايه؟ مغطية القدم، خدي بالك مغطية القدم، وتحت منها لابسة الشراب الثقيل اللي هو ايه؟ لا يشف لون البشرة. وده ذهب إليه الجمهور، ده ذهب إليه الجمهور. ماشي، الجزئية دي مفهومة كده ولا عايدة تاني؟ قاعدة أصولية بقى، اتفق، شوفي اتفق يعني إيه؟ يعني إجماع. طبعا إحنا واخدين فاهمين الإجماع يعني إيه؟ أوعي سنة أولى تنسوا الحاجات دي، كل الحاجات دي لازم تكون في ذهنك وأنت بتدرسي فقه. إجماع، الواجب، مستحب، كراهة، مباح، حرام، ولسه طبعا هتدرسي حاجات تاني في الأصول برضو لازم هتكون معاكي على طول. اتفق يعني أجمع العلماء على أن الماء يطهر النجاسات. خدي بالك الماء بيطهر كل النجاسات. افرضي أنا الثوب بتاعي لقيت فيه كزر، طبعا يطهره ما بعده، يبقى طاهر ممكن اصلي فيه، ولكن انا عايزه اغسله، مشكله خالص. ليه؟ لان اتفق العلماء ان الماء يطهر النجاسات، وكل شيء يطهر بما قال النص فيه. الماء ده بيطهر النجاسات كلها، سواء بقى كان نعل، فرزي النعل بتاعي لا كده انا عايز اغسله، مش حره، مفيش مشكله، لان هنا اتفاق من العلماء على ان الماء ايه؟ يطهر النجاسات كلها. ماشي. طيب وايه كمان؟ وكل شيء يطهر بما قال النص فيه. طب احنا قلنا ان النجاسات عشان نقول ان ده نجس لابد من دليل، وكمان دليل على ان ايه؟ النجاسة دي بتطهر بهذه الكيفية، على ان النجاسة لا، ده الاجماع. يا خبر ابيض يا امان، يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، ده الاجماع. الإمام اللي إيمان كبادة ده الإجماع يا بنات، ده الجمهور يا إمام، ده الجمهور. لا كده هزعل منكم، ده الجمهور. لعاب الكلب لا، لعاب الكلب يا بنات ده لي حاجة خاصة يعني، حتى وكل شيء يطهر بما قال النص، لازم في نص. لكن هو هنا بيتكلم عن اللي هي الحاجات اللي خف في تطهيرها. نجاسة الكلب دي النبي دي أخلص حاجة، سبحان الله المشرع يعني أمر بتطهيرها. طبعا طهور إناء كح أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، أولهن بالتراب. لكن هنا بيتكلم على إيه؟ على النجاسات اللي هي خف في تطهيرها. يعني اتفق العلماء ان الماء يطهر ايه؟ النجاسة. ماشي. طيب كده الباب بتاعنا ده بينتهي، الباب ده بينتهي. بس هنا الاجماع بمعنى كل العلماء، كل العلماء ما شذ منهم عالم، فيه بيجتمعوا على فتوى معينة أو قول معين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور. وقلنا إن طبعا الثلاث عصور أو ثلاث قرون الأولى وبتنتهي بوفاة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. طيب كده الباب ده بينتهي، هندخل بقى في باب سنن الفطرة. ده باب يعني سهل ويسير جدا، سبحانك يا رب. وده طبعا هنختم بيه الترم الأول، باب سنن الفطرة ده آخر باب هتدرسيه في الترم، وبعد كده المفروض هتمتحني. طيب عندنا أول حديث في باب سنن الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من الفطرة. خمس من الفطرة يعني خمس أشياء من الفطرة. فطرة يعني إيه؟ الفطرة يعني زي ما بنقول حاجة أنت مفطورة عليها، حاجة يعني زي ما بنقول الفطرة الدين من السنة، يعني اللي بيفعلها بيكون على الفطرة اللي فطر الله عز وجل إيه عليها، ويستحب طبعا إيه فعلها. ويعني دي من الحاجات اللي بيحس عليها إيه الله عز وجل. خمسة من الفطرة. طيب الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الآباط وتقليم الأظفار. أيوة فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أنت مجلوبة عليها، أنت بتعمليها كده إيه حاجة نابعة منك، حاجة أنت يعني عارفة زي ما نقول إيه بتتصفي، اللي بيفعلها بيتصف إن هو إيه على الفطرة. طيب أول حاجة بدأ بيها إيه الاستحداد، وده حكمه إن هو سنة يعني مستحب باتفاق العلماء كلهم، مستحب هذا الفعل باتفاق العلماء يعني بإجماع العلماء. طيب يعني إيه الاستحداد؟ هو حلق العانة، حلق الفرج سواء الرجل أو المرأة. طبعا تعرفين إن المكان ده بينبت حوله شعر، في المكان ده بيبقى فيه شعر، طبعا دي حتى بيتعرف بيها علامات البلوغ زي ما خدته في الأصول، اللي هو الشعر الكثيف التقيل الخشن، ده يستحب حلقه، ودي تعد من سنن الفطرة. طبعا هنا بيقال الاستحداد. الاستحداد معناها ايه؟ ان انت بتستعملي في الإزالة الشعر ده بتستعملي الحديدة يعني اللي هي الموس يعني، فعشان كده جاي ايه الحديدة جاي منها الاستحداد، ان انت بتستخدمي في إزالة شعر العانة الحديد اللي هو ايه الموس الحلق يعني. وده طبعا يعني طبعا الحلق افضل، يعني لو حلقتي ده طبعا الافضل وده السنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستحداد ولك الاجر في ذلك. طيب انا افرضي استخدمت اي طريقة تانية للازالة، سواء بقى كان النتف القص ازالة بكريمات معينة، ايوه اللي هي الشفرة، الشفرة اللي هي ايه الموس. طبعا يعني ما عليكيش وزر، ما فيش وزر، ولكن طبعا الحلق افضل، لان هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه الاستحداد، ولكن ان فعلتي باي شيء تاني يجوز هذا الامر. طبعا ده على استحباب باتفاق العلماء كله. نيجي للختان، تاني حاجة ذكرت في الحديث الختان. طبعا الختان بالنسبة للرجل يختلف عن المرأة. بالنسبة للرجل احنا بيبقى قطع الجزء من الجلد اللي بيبقى بيغطي الحشفة، الحشفة دي اللي هي مقدم ذكر الرجل، المقدم الذكر ده العضو بتاع الرجل بيبقى عليه جلدة، دي الختان. بمعنى ايه؟ ان انا بنزيل الايه الجلده دي عشان الحشفه تبتدي ايه تبان، اللي هو مقدم الذكر يبتدي ايه يبان. طبعا يعني المستحب فيه بالنسبه للرجل ان هم يستأصلوا الايه الجزء الجلده دي اللي بتبقى مغطيه المقدم بتاع عضو الرجل. وطبعا لو يعني ده افضل شيء، يعني لو بقي بعض الاجزاء مش هيبقى فيه مشكله. طبعا بالنسبه لختان الرجل ده على وجوب، وطبعا في خلاف، ولكن ما دلت عليه الادله ان هو على وجوب. وطبعا هنا استدل بحديث، يعني هو الحديث مختلف في صحته، مختلف في صحته، ولكن على من قال بصحته اني القي عنك شعر الكفر واختتن، واختتن. يبقى هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم اللي يعني دخل في الاسلام ان هو ايه يختتن. الختان بالنسبة للرجل ده يعتبر يعني زي ما بنقول ميزة بيتميز بها الدين الاسلامي، وزي ما نقول علامة وشامة ان الرجل في الاسلام بيختتن. ده تعتبر من السنن سبحان الله اللي هي يعني من الفطرة، في نفس الوقت ايه على وجوب بالنسبة للرجل. طب بالنسبة للمرأة؟ لا، بالنسبة للمرأة بيبقى قطع يعني جزء من اعلى الفرج اللي هو بيسمى عرف الديك دون استئصال. خدي بالك يعني بيتاخد جزء قليل جدا جدا جدا من العضو. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأم عطية رضي الله عنها وأرضاها، لا هو هنا بصي، لا هنا موضع الختان، إذا التقى موضع الختان مع موضع الختان، لأن ده طبعا المكان اللي بيختن، يعني ده المكان اللي بإيه اللي بتبقى فيه. بالنسبة للرجل طبعا بنشيل الجلدة دي اللي بتبقى على الحشفة كلها، بالنسبة للمرأة بناخد إيه قدر قليل. شوفي هنا حديث أم عطية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الذوق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأم عطية، وكانت بتختن الإناث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها: أشمي ولا تنهكي. أشمي يعني إيه؟ خذي القدر القليل، القليل جدا، ولا تنهكي، أوعي تقطعي العضو بالكامل. طبعا يعني في بعض بلاد سبحان الله بيقوموا بايه بقطع عضو المرأة بالكامل، لا النبي نهى عن كده. ولا تنهكي، اوعي تنهكي وتقطعي ايه العضو بالكامل، انما ايه اشمي. اشمي يعني ايه؟ خذي القدر القليل جدا من العضو بتاع المرأة. ليه؟ فانه انظر للوجه، الوجه بقى كده بيبقى فيه حسن ونضارة لما المرأة يعني بيبقى فيها الختان بالطريقة دي اللي هي القدر القليل جدا. وأحظى عند الزوج يعني ده بيكون أطيب وأفضل للزوج عند الجماع. طبعا هنا اتفاق من كل العلماء على ان ختان المرأة على استحباب، على استحباب، إجماع من كل العلماء على ان ختان المرأة على استحباب. طبعا استحباب يعني بمعنى لو فعلتي او فعلت المرأة هذا الامر بيبقى لها اجر، انت ان لم تفعل ليس عليها وزر. انا بس اهم حاجة عندي بالنسبة للجزئية دي ان انت تعلمي ان ختان المرأة ده حاجة من دينك. اوعي بقى حد يقول لك لا دي مش عارفة عادة فرعونية، لا ده مش عارفة ايه ده، لا مفيش الكلام ده خالص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية رضي الله عنها: اشمي ولا تنهكي. يبقى كان في ختان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، حكمه ايه؟ الاستحباب، وده عليه اجماع من كل العلماء. هو فعلا في الصعيد بيعملوا كده، واهل النوبة هنقول يا حبيبتي مفيش في ضرر ولا حاجة يا ام عبد الملك، ده على استحباب، على استحباب. هو فعلا يعني نسأل الله السلامة انت يعني والعافية. طبعا في الصعيد وفي النوبة كمان والسودان بيقطعوا العضو قطع تام، كل العضو بتاع المرأة. طبعا ده انهاك للمرأة، سبحانك يا رب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه هنا؟ اشمي، خدي القدر القليل اشمي. انت عارفه يعني، عارفه لما يعني تاخدي ادنى حاجه ممكن تتقطع، هكذا شوفي القطع اليسير جدا. سبحانك يا رب، وحكمه على استحباب. طيب امتى؟ يا حبيبتي لازم لازم وتروحي عند طبيبة تكون فعلا أمينة، عشان دي خدي بالك يعني. سبحان الله، كنت بكلم طبيبة أمراض نساء بتقوم بعملية الختان، بتقول لي يعني ما تتخيليش، أنا ببقى من كتر حرصي ببقى قاعدة، عارفة بتبقى العملية صعبة لأنها تاخد قدر إيه قليل جدا جدا، سبحانك يا رب، فبتبقى إيه عملية دقيقة. ده السنة، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى استحباب. طيب إمتى بقى الموعد؟ شوفي عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ختن، يعني قام بعملية الختان للحسن والحسين يوم السابع، يعني سابع يوم اتولدوا فيه. وعن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس مثل ما أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا إذ أنا يومئذ مختون، قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. طبعا الإدراك يعني هو هنا يعني زي ما بنقول شارة في البلوغ، لأن طبعا ابن عباس توفي، النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابن عباس يعني حوالي كده 13 14 سنة تقريبا يعني. طيب إذا هنا الختام بالنسبة للولد الذكر، الأمر يعني إيه، أو البنت طبعا الأمر مفتوح، الأمر يعني النبي لم يقيده بوقت معين. طبعا أنتوا عارفين دلوقتي يعني كتير من الأطباء بالنسبة للذكر الولد شهر يقول لك لا 15 يوم، لا شهر ونص، يعني على حسب بقى إيه حالة الطفل. بالنسبة للبنت يعني أنت لما بتسألي الأطباء أو كده أو الطبيب اللي بيقوموا بالعملية دي، بيقول لك أفضل وقت لختان البنت قرب البلوغ. ليه؟ العضو بتاعها بيبتدي ياخد وضعه، يعني بيبقى على الوضع النهائي بتاعه، قبل كده بيبقى لسه العضو صغير وبيبقى صعب شوية إنها يعني تقوم بالعملية دي. لكن قرب البلوغ بإيه بيبقى أفضل يعني وضع بالنسبة للبنت اللي هنقوم لعملية الختان ليها. ماشي، برافو عليك شاطرة انتي، بس يعني نبهيها لأن طبعا في بعض، بصوا يا بنات، حكاية بقى ان الدكتورة بتقول لا مش محتاجة ولا محتاجة، سواء محتاجة مش محتاجة، هو مستحب، مستحب، فعلتي لك أجر، إن تركتي ليس عليك وزر. لأني يعني في بعض أطباء تلاقيه مش محتاج مش محتاج مش محتاج، عشان ننفذ السنة ولا إيه؟ لا، ده على استحباب، فعلتي لك أجر إن أنت فعل ليس عليك وزر، يعني حتى لو مش محتاج أقول لهم خد قدر القليل، أنا حابة إن أنا آخد الأجر في هذا الإيه؟ هذا الأمر. يبقى إذا ده شيء من ديننا، دي حاجة كده تعتبر ميزة بيتميز بها خاصة الرجال. جال على وجوب جبالك الوجوب. شوفي بنت، شوفي دكتورة تانية، شوفي دكتورة تانية إن شاء الله، يعني لو أنت رغبة في الأجر طبعا هي على استحباب. الرجل على وجوب، خدي بالك إن الدين بتاعنا بيتميز بالنسبة للرجال في هذا الأمر. خدي بالك بقى النصارى واليهود والديانات الأخرى دول لا بيختتن ولا غيره، لكن دي حاجة طبعا. لا وقعت يا فاطمة، لما نقول على استحباب زي شرب المية، لما نقول على استحباب يعني الختان للمرأة زي شرب المية واقفا، خدي بالك، خدي بالك من شيء مهم. لما النبي يأمر بشيء، يأمر بشيء أشمي ولا تنهج، ده أمر، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. لما النبي يقول فإنه أنظر الوجه وأحظى عند الزوج، دي بتدل على إن إيه الأمر مش مؤكد، عشان كده الإجماع على إنه إيه، على استحباب. لكن لما النبي ينهى عن شيء لا تفعل، ده يدل على الحرمانية. ولو فعل النبي مرة واحدة يبقى ده يدل على الإيه، على الكراهة. خدي بالكوا يا بنات من الحاجات دي، لأن دي كده أصول. صح، مباح إيه يا أم عبد الملك؟ لا ده مش مباح. قص الشارب، قص الشارب، قص الشارب. طبعا ده بالنسبة للرجل، خدي بالك ده بالنسبة للرجل سنة باتفاق. سنة بإيه؟ باتفاق، يعني بإجماع. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فليس منا يعني ايه هنا بقى؟ يعني مش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش متبع لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم؟ يبقى ده كده ايه، يدل على طبعا، وده يعني زي ما قال العلماء يعني سنة مستحب باتفاق العلماء كلهم. طبعا ده بالنسبة للرجل مش بالنسبة للمرأة. طيب نتف الإبط، نتف الإبط، طبعا نتف اللي هو ايه، النتف اللي انت عارفة بتزيلي عن طريق النتف. طبعا هنا النتف هو الايه، الافضل ان فعلتي لك الاجر. طيب ان بقى استخدمت حاجة تانية، يعني مثلا الحلق او القص او كريمات لازالة الشعر اللي هو تحت الابط ده، مش هتقسمي. خدين بالكم، لكن طبعا الافضل في الايه، في النتف. ليه؟ لان ده للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا جوز، النبي ايه زي ما بنقول تكلم فيه. تقليم الاظافر، تقليم الاظافر، انت بتقصي الضوافر بتاعتك اللي بيظهر منها، ده برضو سنة باتفاق، سنة باتفاق العلماء كلهم. سنة يعني ايه؟ يعني مستحب، وده عليه اجماع من كل العلماء. طيب نأتي للحديث اللي بعد كده، بيتكلم برضو عن سنن الفطرة، وده روته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة، 10 من الفطرة. قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. إلا أن تكون الإيه؟ المضمضة. لا، مفيش دليل على كده نعيمة، مفيش دليل على كده، مفيش دليل على كده. وكمان واجب، ده هي اساسي مستحب. لا، مفيش دليل على انه بيكون يوم الجمعه، لا مفيش على دليل على كده، لازم يبقى في دليل. وكمان مش واجب، احنا قلنا على استحباب. طيب هنبتدي، طبعا احنا تكلمنا في حديث ابو هريره عن 5 اشياء من الفطره، هنتكلم بقى عن ايه، عن بقيه الاشياء التي لم تذكر في حديث ابو هريره وذكرت في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. 6، إعفاء اللحية. احنا تكلمنا عن 5 أشياء، نتكلم بقى عن الباقي. إعفاء اللحية، ما لازم دليل يا نعيمة، مش احنا قلنا ده لازم كل حاجة بدليل؟ لازم دليل. دليل يعني ايه؟ قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نقول كده حاجات واجب مستحب حرام، ما ينفعش، لازم يبقى ايه، في دليل. قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إعفاء اللحية، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وارخوا اللحى، خالفوا المجوس. ها، جز الشوارب يعني ايه؟ هنقص الشارب طبعا ده للرجال. وارخوا اللحى، ها وارخوا اللحى يعني ايه؟ سيبها اتركها لا تقترب منها. وارخوا اللحى، خالفوا المجوس، احنا مطلوب مننا مخالفة المجوس. خدي بالك ان المجوس بيعملوا ايه؟ بيطولوا الشوارب ها ويقصوا اللحى، يحلقوا اللحى طبعا. اه سبحان الله. عن ابن عمر قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وخفوا الشوارب، وخفوا الشوارب. طبعا اللحية جمع لحى يعني. طبعا في أكتر من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ارخوا اللحى، أوفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارجوا اللحى. كلها يعني ايه معناها؟ اتركها على حالها، ما تقربش منها، سيبها. لان الاعفاء معناه ايه؟ الترك، سيبه. وطبعا اللحية اللي هو الشعر اللي بينبت في الذقن والعرضين، يعني الايه الخد كده، حتة العرض دي ودي اليمين وشمال والذقن، واخدين بالكم؟ طبعا فيها خلاف، ولكن طبعا الجمهور قالوا ان اعفاء اللحية على وجوب، اعفاء اللحية بالنسبة للرجل على وجوب. ليه؟ كلها اوامر اهي: اعفوا، اوفروا، ارخوا، ارجوا، كل ده ايه؟ اوامر. واحنا قلنا ان الامر بيدل على الايه؟ على الوجوب، يجب. طيب ما خالف احد الا سفيان الثوري على فكرة. سفيان الثوري هو اللي قال على استحباب، فيما عدا ذلك لا، كله على وجوب. الشافعي قال الامر على تحريم حلقها، قال شيخ ابن الاسلام ابن تيمية: ويحرم حلقها. طيب طب نعم وجوب، مش حاجة تحولها لاستحباب. طيب عندنا حديث ابن عمر: وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. وهذا فهم طبعا. طب هنا بيقول لك ان ابن عمر كان في الحج بيقبض، يعني بياخد كده لحيته، عارفه لما يقبض عليه يعني ايه؟ ياخذها ما بين ايديه كده، قبض، يقبض ايده على اللحيه، واللي يتبقى من بعد القبض يقصه. طيب ليه كده يا ابن عمر؟ قال لك ايوه في ايه: محلقين ومقصرين، في سورة الفتح، محلقين ومقصرين. قال لك يبقى هنا جمع ما بين حلق الشعر وتقصير اللحية، ان يحلق شعره دي الحلق معنى الآية، وان يقصر لحيته، يأخذ قبضة وبعد القبضة ايه؟ يقص الباقي من بعد القبض. طبعا فعل ابن عمر هنا يعني ما فيش دليل عليه، خدي بالك، لان النبي وضح لنا محلقين ومقصرين يعني ده بعد ما الرجل هو في مناسك الحج او العمرة، من مناسك الحج ان بعد ما بيطوف وبيرمي الجمرة بيحلق شعره، بيحلق الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين اللي هو بيحلق بقى بالموس كل شعره كده 3 مرات. طب اللي هيقصر يعني هيقص بس الشعر، دعا له مرة واحدة، فدي معناها محلقين ومقصرين. ابن عمر اجتهد قال لك لا، ده محلقين يعني بيحلق الشعر، ومقصرين يعني بياخدوا قبضة من اللحية والباقي ايه؟ يقصوه. ده اجتهاد ابن عمر، فهم ابن عمر للآية. طب هل في دليل على فهمه ده؟ وهل اجتهاد ابن عمر يلزمنا؟ طبعا هنا ابن عمر اجتهد وأخطأ، ليه أجر، ولكن لا يلزمنا اتباعه. لا يلزمنا ايه؟ اتباعه، لأن احنا بنتبع قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ده صحابي، نعم هو غير معصوم، غير معصوم، ممكن يخطئ ويصيب. إن أصاب، بمعنى إن جاب لنا دليل من القرآن أو السنة، فله أجران ويلزمنا اتباعه. هنا بقى جاب لنا دليل من القرآن أو السنة. طب إن أخطأ، إن أخطأ لا يلزمنا اتباعه، وهو إيه؟ لأن لو أخطأ المجتهد هو له أجر، لا بس أجر واحد، ولكن عشان اجتهاده، ولكن لا يلزمنا اتباعه. يبقى إذن الرجل واجب عليه أن يترك اللحية كما هي، ده الواجب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ اتركوا اللحى، ارخوا اللحى، اوفروا اللحى، ارجوا اللحى، كل ده معناه إيه؟ اتركها كما هي. لا لا يا إسراء، مش معاكي في الكلام ده. دلوقتي بقت يعني موضة دلوقتي، طبعا خدوا بالك ان انها الاعمال بالنيات، عندنا هنا في مصر بقى موضة كله بيسيب اللحية، زي بيقول لك موضة، يعني حتى النصارى بيتركوها، كله بيتركها موضة. طبعا انما الاعمال بالنيات، اللي هي ربيها عشان هي موضة خلاص، انما الاعمال بالنيات، انما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. طب ومن هاجر الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. خلاص انت مهاجر عشان كده، خلاص هجرتك الى ما هاجرت اليه. انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال، هيربيها عشان موضة خلاص، لكن مربيها عشان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، امر النبي صلى الله عليه وسلم بالامر بتركها كما هي، ها اخذ الاجر، اخذ الاجر. طيب فهمنا الجزئيه دي. سابع حاجه الاستنشاق، الاستنشاق. علقيت ابن صبرة رضي الله عنه وارضاه قال: بالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه؟ صائما. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ في الاستنشاق يعني استنشق. طبعا الاستنشاق باذن الله تعالى ناخده طبعا في الوضوء، وهي انت بتجيبي كف بايديك اليمين ميه، وبتبتدي تسحبي الميه الى الانف، وبعدين ايه بايديك الشمال بتخرجي الميه اللي دخلت الانف. ده الاستنشاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاستنشاق ومبالغة فيه، يعني ندخل المية جوه، إلا أن نكون صائمين بإذن الله. يعني لينا دراسة مستفيضة فيه أو كيفيته، أو هو طبعا هو هنا على استحباب غسل البراجم. وفي بقى اللي هي زي ما بنقول، عارفين الثنايا، يعني العقب بقى بتاعت الأصابع. لو بتبصي في أصابع القدم أو أصابع اليدين بتلاقي إيه؟ في عقد، العقد بتاعتها بتبقى فيها ثنايا جلد. طبعا في ناس بتبقى الثنايا دي بتبقى غليظة شوية، بتبقى يعني غير الجوه. هنا دي المفروض ان احنا نتعهدها، واخدين بالكم، نتعهدها بالايه؟ بالتنظيف وبغسلها. المعاطف كلها، المعاطف اللي هي الثنايا كلها، ثنايا الجسم كله، طبعا بتختلف من شخص لشخص، دي كلها ايه المفروض ان احنا كله كله كل اي ثنايا بتغسليها كلها، ودي تعد سنة. اي منعطف يعني اي ثنايا في الجسم دي ايه المفروض انت بتعادي غسلها، تعد برضو من سنن الفطرة. يعني انتقاص الماء اللي هو الاستنجاء، الاستنجاء ان انت بتستنجي، وده تعد يعني من زي ما تقولي من حاجة برضو مفطورة عليها. طبعا هناخد حكم الاستنجاء وناخد باب قضاء الحاجة بإذن الله نتكلم فيه باستفاضة. يعني المضمضة، هنا أمر بقى من النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق. إن شاء الله يعني المضمضة دي تعد برضو من سنن الفطرة. طبعا لو في الوضوء إن شاء الله ناخد حكمه. كده أكملنا العشر من الفطرة. طيب، عن أنس ابن مالك: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة إلا نترك أكثر من 40 ليلة. يبقى النبي وقت لينا في، طبعا بالنسبة للرجال، في قص الشارب وتقليم الأظافر طبعا بالنسبة للنساء والرجال، ونتف الإبط للنساء والرجال، وحلق العانة للنساء والرجال، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ما يتركش أكتر من 40 ليلة. طبعا هنا الليلة، يعني الليلة طبعا العربية زي ما انت عارفة بتبقى من أذان المغرب لحد أذان الفجر، يعني 40 طبعا ليلة، يعني برضو هيبقى فيها يوم، يبقى 40 يوم المفروض ان احنا ما نتركش السنن ديت وفعلها أكتر من 40 يوم. طبعا يعني التوقيت ده خدي بالك سنة، يعني مستحب، خد بالك مستحب. طبعا احنا برضو المستحب عارفين، ان فعلنا يعني فعلا ما يعديش عليكي 40 يوم الا وانت بقى الاصابع ما تتركهاش اكتر من 40 يوم، نتف الابط، حلق العانة، وبالنسبة للرجل قص الشارب لا تتركي اكتر من 40 يوم. طب ان فعلت ليه أجر؟ طب إن تركت أكثر من 40 يوم لا أأثم، لأن ده على استحباب. طيب، عندنا مسألة نتف الشيب. نتف الشيب، نجلاء ما أمر به أمرا غير جازم، صح، كويس جدا. مسألة بقى نتف الشيب، الشيب بقى نيجي للشعر الشايب. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب. لا تنتف الشيب، في نهي عن نتف الشيب. فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. يبقى هنا في نهي عن نتف الشيب، ما ننتفش الشيب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش حد هيشيب في الإسلام، يعني يشيب وهو مسلم، إلا الله عز وجل كتب له بكل شيب، كل شعرة حسنة، وحط عنه بها خطيئة. طيب، وعن فضالة ابن عبيد أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك أن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجام هو اللي بياخذ من الشارب ويقص الشعر، فرأى شيبة في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. الحجام وهو بيقص شارب النبي صلى الله عليه وسلم لقى في لحية النبي صلى الله عليه وسلم شعر شيبة، فأهوى بيده إليها ليأخذها. عايز قرب كده من النبي صلى الله عليه وسلم وعايز ينتف الشعرة البيضة اللي في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، النبي مسك يده وقال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت نورا له يوم القيامة. كانت نورا له يوم القيامة، اللي هيشيب شيبة يعني شعرة بس حتى تشيب في في سبيل الله أو هتشيب وأنت مسلمة. فقال الرجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب في الإسلام. قال لي: يا رسول الله، ده في رجال كتير بتنتف الشيب ده وهم مسلمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. اللي عايز بقى ينتف نوره ينتف. طبعا هنا من شاء أن ينتف نوره، يبقى هنا هتدل على طيب، يبقى هنا هتدل على شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من شاء فلينتف نوره. دي تدل على هنا لا تنتف الشيب. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من شاء فلينتف نوره. تدل على ايه دي بقى؟ لما نجمع الادله، لما يكون عندنا دليلين كده، النبي بينهى، وبعدين هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اه برافو عليكي، برافو عليكي، من شاء فلينتف ايه نوره. يبقى هنا دي بتدل على الكراهه، نهي كراهه، مكروه، يبقى نتف الشيب مكروه. بس خدي بالك، فانه نور المسلم. تخيلي بقى انت كده بتعجزي وبتكبري في السن وبيحسن اسلامك، وانت ايه؟ ها؟ اه بتشيبي، بتشيبي وانت على الحق، بتشيبي وانت على الدين الحق، بتشيبي وانت بتصلي، بتشيبي وانت بتقيمي الليل، بتشيبي وانت بتصومي. طبعا ده يعني يعد لك ايه؟ خير كثير. طبعا ده يعني سبحان الله، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. طبعا ده يعني حسنات بقى ورفع درجات، وحط خطيئة ده بيكون يعني سبب في إيه؟ في كثرة الأجور. طب تغيير الشيب، أيوة كده، برافو يا نعيمة. طيب تغيير الشيب، خدي بالك، تغيير الشيب، يبقى احنا خدنا نتف الشيب على إيه؟ كراهة، ده نتف الشيب. طيب تغيير الشيب بقى، ان انا اسبغ الشيب ده. عن جابر ابن عبد الله، جيء بايه؟ بابي قحافه. ابي قحافه ده اللي هو ايه؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يوم الفتح، يوم فتح مكه، وكان راسه صغامه. فقال، صغامه يعني ايه؟ يعني عارفه زي القطن كده، كل راسه بيضة. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيروه بشيء وجنبوه السواد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف كده يعني راس أبو بكر الصديق وهي كلها بيضة، هو طبعا جه مسلم في اليوم ده، يوم فتح مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، امرهم ان ايه؟ اذهبوا بيه ودوه لبعض نسائه، سواء بقى زوجاته، بناته، احفاده، اي بقى محارمه، فليغيروه بشيء، غيروه، غيروا الشيب ده، وجنبوه السواد. يعني ايه؟ ها يصبغوا له شعره، بس ايه؟ الاسود لا، الاسود لا. شوفي هنا، عن ابن عباس قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يغضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. مش هيشموا ريحة الجنة. ده مين دول؟ اه اللي بيغضبوا، اللي بيصبغوا بالأسود، بس بيصبغوا ايه؟ الشيب. اللي بيصبغوا الشيب، اللي بيصبغ الشيب بالاسود يحرم، لا يريحون رائحة الجنة، يحرم، حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. النبي بيقول يعني صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى ما بيصبغوش فخالفوهم، يبقى احنا هنا مأمورين بمخالفة اليهود والنصارى. غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. احسن حاجه بتصبغوا بيها وتغيروا بيها الشيب الحناء والكتم. ايه الحناء دي؟ الحنه. الكتم ده بيبقى نبات كده بيتزرع في اليمن، ولكن هنا عندنا في مصر اللي هو بيسموه الحجر الاسود. الحجر الاسود ده بتروحي تجيبيه من العطار، بيديهولك، بيكون بودر، وده يعني بتحطي عليه كده كام نقطة مية، وإيه تبتدي تسيحيه على النار وتحطيه على الحنة. بس خدي بالك لأنه يعني صبغة قوية قوي، بتبقى قوية جدا، يعني أي رذاذ بيطلع، أي حاجة بتلاقيها بتبهدل الدنيا، بتصبغها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نحط الكتم ده على إيه؟ على الحنة. بيعمل إيه؟ عارفه بيديك اللون اللي هو الكستنائي الجميل، لا تتلأ الحجر الاسود، او ما فيش. ايوه الحجر الاسود ده على فكره ما فيش منه الا لون واحد هو اسود. لا تاتو، لا الحجر الاسود بتعمل بيه تاتو؟ لا الحجر الاسود ده يا بنات في بعض ده بيتحط على الحنة، بيتحط على الحنة بيكتمها، لان هو بيبقى اسود قوي. لما يتحط على الحنة بيديكي لون قسطنائي، بيديكي لون ايه؟ قسطنائي. بيستخدموه على الرسم. هو بيبقى زي حاجة زي في طبعا منه بيبقى حجر يعني فعلا بتبقى قطعة، وفي منه بيبقى يعني افضل كمان البودر ده مفيش فيها مشكلة. بس ايه؟ تاتو وشم. لا تاتو وشم يحرم، تاتو نوع من انواع الوشم ويحرم. الرسم بيطحن افضل. طبعا يعني بودر مطحون بيبقى افضل كتير في يعني امهاتنا واجدادنا كانوا بيستخدموا على فكرة بيكتموا لون الحنة بيه. عايزة تستخدمي اي صبغة مفيش اي مشكلة خالص، بس الا ده بالنسبة للشايب اللي عنده شايب يستخدم اي لون، بس الاسود لا، الاسود لا. طيب هنا طبعا يعني ان انت تصبغي الشايب، ان انت تصبغي الشايب وتغيري اللون بتاع الشايب على استحباب، لكن ان انت تتركي الصبغة باللون الاسود ده واجب، يحرم، يحرم ان انت تصبغي باللون الاسود، يحرم الصبغة باللون الاسود للي عنده شايب. طب افرضي انا يعني مش انا بقى يعني اي حد شعره اصفر بني وحابب يصبغ اسود بس هو ما عندوش شايب، ما فيش شايب، هنا يجوز هذا الامر. هنا بس النهي او التحريم للي شايب، لو عنده شايب في شعره، عنده شعر ابيض في راسه، هو ده اللي يحرم عليه الصبغه بالاسود. طب والصبغه نفسها يستحب على استحباب. ماشي اهو، خضاب، حكم الخضاب بالسواد يحرم، يعني الصبغه بالسواد يحرم. طبعا عندك الحديث الاول والثاني بيدل على كده. والنهي عن تغيير الشيب بالسواد، فاذا لم يكن شيب جاز الصبغ باللون الايه؟ الاسود. لو ما فيش شيب يجوز الصبغه باللون الاسود، في شيب يحرم. ماشي ماشي حاضر. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من امتى قطع؟ طيب فهمنا الجزئية دي؟ الجزئية دي اتفهمت ولا نعيد تاني؟ يلا يا حلوين عشان احنا كده خلاص خلصنا كده الحمد لله رب العالمين، وهنراجع وبعد كده الامتحان. طيب اخر بقى حاجة اللي هي القزع، وده طبعا زي ما انت شايفة نسأل الله السلامة والعافية ابتدى ينتشر. جنبوه السواد، وعندك كمان لا يريحون رائحة الجنة، لا يريحون رائحة الجنة، ده مش هيدخلوا الجنة ولا يشموا ريحتها. هنا طبعا يدل على النهي، نهي نهي ان احنا نغير الشايب باللون الاسود. طيب القزع بقى زي ما انتم شايفين، وده طبعا ابتدى ينتشر بطريقة يعني نسأل الله السلامة والعافية، اللي هو ايه؟ بتشوفي الولاد بتلاقيهم بيحلقوا بعض الشعر وبيتركوا البعض. عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. زي ما انت بتشوفي حلق بقى مش قص، حلق لان خدي بالك في ساعات بتبقى حلقات كده بتبقى فيها تدريج، دي ما فيش مشكله ان هو بيدرب مثلا يعني شعره، لكن المشكله كلها في ان يحلق البعض الراس ويترك بعضه الحلق. اجمع العلماء على الكراهه، والنهي عام يشمل الرجل والمراه. طب بس خدي بالك من حاجه، هو طبعا اجماع على الكراهه، ولكن لو كان هيفعل هذا الفعل مشابهة للكفار فهو يحرم، بيقلد بقى نصارى، بيقلد يهود، بيقلد مجوس، بيقلد عباد البقر، بيقلد مشركين أو كفار، هنا يحرم. يعني طبعا من تشبه بقوم فهو منهم، لكن لو هو بيعمل ده عاجبه الشكل يعني، لكن مفيش تشبه، هنا على كراهة. طبعا ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاه وقال احلقه كله أو ذره كله، لا تحلقه كله، لا إيه، لا تسيبه كله. خدين بالكو، طبعا ده بيدل ان ممكن يحلق شعره كله، لان احلقه كله يعني يحلق شعره كله او يسيب شعره كله، لكن بالكيفية دي طبعا لو كان فيها تشبه بالكفار يبقى كده يحرم، من تشبه بقومه فهو منه. طيب هو عاملها يعني الشكل ده بيعجبه مثلا او كده، يبقى هنا على كراهة وده عليه اجماع. طيب في اي سؤال في الاجزاء دي؟ احنا كده بكده خلصنا المنهج بتاع الترم الاول. لو في اسئله في اللي احنا شرحناه بتاع محاضره النهارده ممكن نعرضها، وان شاء الله المحاضره القادمه تكونوا مذاكرين كويس جدا، هراجع باذن الله اللي احنا خدناه عشان بعد كده يبقى يحدد بقى يعني المشرفات يحددوا لكم ميعاد بإذن الله تعالى للامتحان. بالنسبة للملابس نفس الحكاية، الملابس نفس الحكاية، ما ينفعش يطلع مثلا موضة للنصارى بقى واليهود مثلا لون معين وانا اروح ايه لعم برضو جايبة اللون ده، زي مثلا الصبغات تلاقي بنات تلاقيهم بيصبغوا ايه ازرق، لا ده احنا مش معتادينه، اصل بقى موضة. لا لا، لو هي بتعمله تشبه بالكفار هيحرم، من تشبه بقوم فهو منهم. واخدين بالكم، اللون مثلا الفوشيا موضة السنة دي، ومين اللي بيفعل الموضة دي؟ لو الكفار، من تشبه بقومه منهم، يبقى ما ينفعش ان انا اقلده في الحاجه دي. يجوز هنا يا بنات، بس النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيب ابي كحافه، هو كل شعر نهى عن ايه، ان الشيب يبقى فيه شيب في شعرك. وطبعا سبحان الله يا خدي بالك، لما الشيب بيبتدي يعني ينبت في الشعر بتلاقي ايه، طغى على طول، انتشر على طول الشيب، فانتشاره ده خلاص كده يبقى يحرم عليكي اللون الاسود، ويستحب لك تغيير الشيب، يستحب، ولكن يحرم الصبغه باللون الايه الاسود. تفرضي انا ما عنديش شيب، ما فيش شيب خالص، وحابه ان انا اصبغ لون اسود، خلاص براحتك براحتك، ما فيش مشكله، المشكله بس كلها لو في شيب. المقصود بالشيب كل الشعر ابيض؟ لا لا، كله ابيض لا لا، لما يظهر الشيب، ما يظهر الشيب خلاص، ما ينفعش ان انا اصبغ اسود، مش كله لا، مش انتظر كله، ده كله ده كتير جدا لا. ما هو بص يا بنات، حكايه الشيب دي يعني سبحانك يا رب، ملهاش سن، ملهاش سن، سبحان الله ملهاش سن. الشيب دي بتبقى عوامل وراثيه شويه، الشيب عوامل وراثية، تلاقي عيلة كده بيشيبوا بسرعة. ما هو لو 15 سنة، 15 سنة وابتدى يدب الشيب في رأسه خلاص. لكن افرضي مثلا هو 15 سنة، ده في على فكرة بيبقوا أطفال صغيرين تلاقي شعرة بيضة فيها، شعرة واحدة. لا أنا مش بتكلم عن كده، ودي بيستمر معاه طيلة حياته لحد بقى ما يبتدي إن هو إيه يشيب. لا ده مش كده يعني. لكن اللي بقى بيدب الشيب في رأسه ملوش سن، لأن زي ما بقولك ده بتبقى فيه عوامل وراثية زي الصلع. الصلع برضو ده عوامل وراثية، تلاقي بقى العيلة دي تلاقي إيه الشيب على طول من سن 25 سنة كده يبتدوا يشيبوا. سبحانك يا رب. والصلع بالنسبة للرجال والنساء تلاقي فيه من يعني ما تمش حتى ال20 سنة وبيبتدي إيه، ها بيبتدي الشيب إيه يغطي رأسهم، أو الصلع يأتي عليه. مالها يعني آه سبحان الله. أصل بص يا بنات، لبس بنطلونات الجينز والبلوزات والكلام ده كله، انت لو بتتكلمي عليها في البيت خلاص الأمر دلوقتي بقى يعني ان انت تلبسي البنطلونات الجينز أو ما شابه، ده كل بيلبسه، مش موضة يعني، مش حاجة موضة، ما يعني دي نوع من أنواع الأقمشة بتتلبس، ما مش طالع موضة يعني ولا حاجة. رسومات الحنة، استيكرات الحنة، مالها رسومات الحنة دي فيها ايه دي؟ حنة يا بنات ما فيهاش حاجة، حنة ما فيهاش حاجة، المشكلة بس في التاتو ده، لأن ده نوع من أنواع الوشم التاتو. لا التاتو لا، التاتو لا، التاتو ده نوع من أنواع الوشم، ده لا يجوز. لكن الحنة أنا هي كاتبة الحنة، الحنة غير التاتو. الحنة دي حاجة بتبقى زي صبغة بتترسم، دي ما فيش فيها حاجة الحنة، سواء بقى تحطيها في ايديكي تحطيها في الضوافر، حنة ما فيهاش مشكلة. لكن تاتو لا، تاتو ده نوع من انواع الوشم، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، كل ده ملعون. لا مش شرط ان يكون في حفر، اه كل ده يحرم، بيتلزق بقى بيطلع كل ده لا مش شرط. بص يا بنات الاساس ان الوشم يحرم، واخدين بالكم؟ سواء بقى يعني اتغيرت بقى الطرق، ما دلوقتي اتغيرت الطرق، لكن الاساس ان هو وشم. ان شاء الله راجع لكم الاول، ان شاء الله راجع من الاول. لا جرم، ايه اللي لا جرم ده؟ بصوا يا بنات الجرم ده طبعا هي تقصد يعني عارفة زي المينيكير، عارفة المينيكير؟ مينيكير لما بتيجي تحطيه على الضوافر بتاعتك ده يعد عازل، لانه ده بيزال بالايه، بالكحت، مادة موجودة ده بيزال بالكحت طبعا، غير الحنة خالص. الحنة دي بتبقى صبغة، الحنة صبغة ويجوز هذا الأمر. لا تشقير الحواجب يحرم. الصبنات طبعا لعن الله النامصة والمتنمصة، طبعا دي اللي هي بتنتف النتف، تقوم بنتف الحواجب اللي هي النامصة والمتنمصة، دي ملعونة مطرودة من رحمة الله عز وجل. لكن التشقير ده زي ما بنقول تشبه بالمتنمصات، تشبه بالمتنمصة ده ياخد حكم التحريم يحرم. نتف بين الحاجبين ده لا يعد نمص. ليه؟ خدي بالك، خدي بالك من النتف ما بين الحاجبين. هنا الحاجب في اللغة هو ايه؟ ما فوق العين، الحاجب اللي هو فوق العين. لكن ما بين الحاجبين ده لا يعد حاجب، ده العظمة بتاعة الايه، الانف. فهنا انت بتحطي صباعك ما بين الحاجبين فوق الانف كده، وممكن تاخدي الايه اللي ما بين الحاجبين فقط، لان يعني الحاجب في تعريفه اللي هو ايه، فوق العين، ده الحاجب. لكن اللي فوق الانف ده لا يعد من الحاجب. القص مفيش مشكلة، هو بس المشكلة كلها في النتف، المشكلة في النتف. النمص يعني النتف، قص ما فيش مشكلة، قص القص. كان في سؤال وانا قلت خليه اخر المحاضرة. ايوه جزاك الله خيرا. طيب بتقول هنا لو قتلت حشرة لا سائل لها على السجادة او المصلى، هل ده يبطل الصلاة عليا ولازم اشطفها بالمية؟ بصوا يا بنات، احنا طبعا هندرس الجزئية دي باستفاضة، سواء بقى سائل لها ملهاش سائل. احنا قلنا الميتة نجسة بإجماع، الميتة نجسة بإجماع، بس هل النجاسة، وجود النجاسة على الثوب، هل تبطل الصلاة ولا لا تبطل الصلاة؟ ده طبعا خلاف ما بين العلماء، ولكن الراجح في المسألة دي ان هو على وجوب. يعني ايه على وجوب؟ بمعنى لو انا زلت النجاسة من على الثوب بتاعي هاخد اجر. طيب انا لو تركت النجاسة وصليت بيها، تركت النجاسة وصليت بيها لا تبطل الصلاة ولكن هأثم. تعرفين ترك الواجب انفعلت ليه اجر، وان تركت هأثم، فهنا على وجوب ازالة النجاسة من الثوب على وجوب. الصلاة هتكون صحيحة وأأثم لإيه؟ للنجاسة اللي على الثوب، ولكن الصلاة مالها صحيحة. وإن شاء الله لينا يعني دراسة فيها في الجزئية دي باستفاضة. يعني طبعا هي خلاف ما بين العلماء، هل إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة ولا على وجوب؟ طبعا انتوا خدتوا الشرط ولا لسه؟ اه طبعا هي فكاك جهة، بس هي الخلاف ما بين العلماء على الشرطية ولا الوجوب. طبعا الشرط يعني انتوا درستوه خدتوه في الأصول، الشرط بيكون خارج العمل وإن لم يفعل بطل العمل. فهل إزالة النجاسة من على الثوب شرط في صحة الصلاة ولا على وجوب؟ خلاف ما بين العلماء سبحان الله، ولكن طبعا هو على وجوب، يجب عليك إزالة النجاسة، إن فعلتي هتاخدي أجر. طب تركت النجاسة هتأثمي، ولكن الصلاة مالها؟ صحيحة، الصلاة صحيحة. إن شاء الله ندرسها بتفاصيلها بالخلافات بتاعتها بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب في أي أسئلة تانية تتعلق باللي إحنا خدناه النهاردة؟ نعم، الشرط بيبقى خارج العمل. لا ده بقى موال عورة المرأة أمام المرأة وأمام الأولاد، لا ده دراسة يجب الإزالة على وجوب. طبعا يا بنات يعني هي فيها خلاف، يعني مسألة بقى عورة المرأة أمام المرأة وأمام الأولاد ده على خلاف ما بين العلماء. طبعا يعني بتعتمد على العورة المغلظة بتاعة المرأة. طبعا العورة المغلظة أمام العورة المغلظة للمرأة دي لا يجوز إن أحد يطلع عليها بأي حال من الأحوال. العورة المغلظة، العورة المغلظة برضو اختلف فيها العلماء، هل هي من السرة إلى الركبة ولا من السرة يعني القبل والدبر وما حواهما، دي خلاف ما بين العلماء. ولكن العورة المغلظة دي لا أحد ينظر إليها أبدا إلا الزوج، فدي لازم تغطيها. فيما عدا ذلك طبعا أنت بتظهري بالثوب الملائم لك، يعني ثوب بتغطي بيه بقية إيه جسمك. يعني طبعا ده ناخده باستفاضة يعني، بس العورة المغلظة لا. لا انت تدرسي فقهيا، انت بس ممكن بيتضرب لك مثل في الاصول، لكن احنا ندرس الاشياء دي باستفاضة لان ده طبعا مقرر عليكي بس العام القادم. هيتكرر عليكي العام القادم إن شاء الله. لا، غسل الملابس من لعاب الكلب قلنا لابد من 7 مرات أولاهن بالتراب، لابد من 7 مرات أولاهن بالتراب لابد، ودي تعتبر من النجاسات المغلظ في تطهيرها، نجاسة الإيه الكلب. ماشي. نعم، احنا تكلمنا في الأشياء دي يا بنات. نعم، هل النجاسة اللي هو نجاسة لعاب الكلب دي هتنجس الإناء ومش هتنجس الثوب؟ هي نجاسة كله، لكل شيء. افرضي السجادة، افرضي الشنطة بتاعتك دي، كان برضو سؤال جنة، الشنطة بتاعتك جه عليها الكلب لحسها، تعملي ايه؟ تغسليها 7 مرات قولهن بالتراب، هتطربي وبعد كده تغسلي 6 مرات متتالية بالمية. اي شيء جه عليه نجاسة الكلب. بصي، هي طبعا في اكثر من رواية، اولهن بالتراب، اخرهن بالتراب، ثامنهن بالتراب، احداهن بالتراب، روايات اكتر من رواية. ولكن بنقول طبعا لما يبقى في روايات كده مختلفة، طبعا الجمع ما بين الروايات دي يصعب، طبعا هتاخدوها في الاصول يعني ان شاء الله يصعب، فبنتجه للنسخ. مفيش نسخ، مفيش نسخ، النسخ ده لابد من دليل. هنا بنجمع ما بين الروايات، هنا طبعا سبحان الله رواية اولهن هي اوثق الروايات، اوثق الروايات اولهن، عشان كده بناخد باولهن، ودي اللي ذهب اليه الشافعي، اولهن بالتراب. نعم، كله ثوب، سجادة، إناء، حذاء. يعني ايه كلاب مش بتكبر؟ في كلاب بيبقى ليها جسم معين، الكلب هو كلب سواء كان صغير، بيبي لسه مولود، كبير، كل واحد اوثقهن. دي اكتر الرواية ثقة اللي هي أولهم. كله نجس، كله نجس يا ألفت. هنا النبي ما ايه، ما قيدش، ما قيدش يعني ايه، ما قالش مثلا الكبير هو اللي نجس والصغير مش نجس، لا. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أي كلب مطلق، أي كلب، ماشي؟ لا، بصي يا فايزة، طبعا انا لو شفت الكلب بيشرب من الميه دي وجيه عليها وانا مشيت على الميه ديت، بس انا شفت فعلا، لان خدي بالك ان النجاسه لابد انها تثبت بدليل، او ان انت فعلا تشوفي النجاسه. احنا تكلمنا عن نجاسه الكلب دي على الخصوص انها بتثبت بالامر الثابت. هنا انت لما بتعدي على المكان ده وانت شفت الكلب بعينك ان هو شرب من الميه دي، لو الثوب بتاعك جه عليها يبقى كده ايه؟ هتغسليه 7 مرات قولهن بالتراب. لكن انا ماشيه بقى في اي ميه، انا مش هقعد اقول بقى يا ترى الميه دي احسن يكون الكلب شرب منها احسن، مش لا، مفيش كده، مفيش كده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في التطهير الثوب؟ يطهروا ما بعده، يطهروا ما بعده، واخده بالك؟ ما حددش بقى، مش هقعد انا بقى اظن، لا، مفيش الظنون دي يا بنات خالص خالص. ما شفتش، خلاص خلاص، لا يلزمني شيء، لا يلزمني شيء. لكن انا بقى شفت النجاسة فعلا بعناية وتثبت من الامر، لا، يبقى كده لا، لازم اغسل 7 مرات قولهن بالتراب. لكن فيما عدا ذلك لا، النجاسة تثبت بدليل، عشان اقول ان المية دي نجسة لازم اشوف الكلب شرب منها. لكن في حاجة تانية، افرضي في مثلا ناس الله سبحانه العافيه، في ناس بتبقى مؤذيه شويه، تلاقيه ايه جايب كلب مش عايز يحطه في بيته، في ناس كده سبحان الله ما تحطوش في بيته، لا احسن الملائكه بتخش شيء ايه مكان فيه كلب، تعملوا ايه؟ يعمل ايه؟ يحطه في مدخل البيت، يحطه في مدخل البيت، يعني كل اللي طالع واللي نازل ها بيعدي على الكلب ده، دي مشكلة، دي مشكلة، لأن أي رطوبات لو يعني انت لو الثوب بتاعك رطب وعديتي على المكان ده اللي هو متواجد في الكلب ده، هنا بقى دي حاجة عينية اهو قدامك، الكلب متواجد في المكان ده، يبقى طبعا النجاسة ايه؟ لاحقة، لأن ده هو اللعاب على طول بينزل منه، نسأل الله السلامة العافية. يبقى هنا ايه؟ هنا بقى لازم تحذري، لأن طبعا لو الثوب بتاعك رطب في رطوبات وجيتي عديتي، لا كده لابد ان انت تعدي على نجاسة الكلب، لان هو الكلب متواجد في المكان ده، واخدين بالكم؟ يعني كده خلاص بقى، او حاجة وقعت منك، اكل وقع منك، خلاص كده تنجس، لان طبعا لو هو الاكل كمان طبعا بيبقى فيه رطوبات طبعا كده يتنجس. طبعا النجاسة لا تثبت الا بدليل، نسأل الله السلامة العافية. الرمل زي التراب يعني فعلا بيبقى أذى، يعني حطه كده في المكان ده أذى للناس اللي طالعة واللي نازلة، يعني طبعا المكان بيتنجس، خلاص كده دي بقى تحققت النجاسة هنا. لا محاضرة واحدة، مش هناخد محاضرتين أبدا، لا لا لا لا، محاضرة واحدة، سبحان الله الأبواب دي قليلة جدا، ده 44 صفحة يا بنات، انت بس تكوني مذاكره عشان تحددي يعني الاسئله بتاعتك، وان شاء الله هننزل لكم نموذج للامتحان، هنزل لكم نموذج للامتحان، يعني ازاي بيجي الامتحان، شكله ايه الامتحان ده، هنزل لك نموذج عشان تبقي برضو عارفه ازاي بياتي الامتحان. لا ماشي، ذاكروا يعني خلال الأسبوع، ذاكروا أي أسئلة يعني مفيش مشكلة معاكم، يعني ربنا يكرمكم. لا محاضرتين كتير يا حبيبة قلبي، كتير جدا، المنهج ما يستحملش، المنهج قليل، يعني انت كده حوالي 40 صفحة، لا 40 صفحة نراجعهم على طول بإذن الله تعالى، بس انتوا تكونوا لازم مذاكرين، لازم عشان تستفيدي تكوني مذاكرة كويس جدا، عشان تبقي عارفة ايه الحاجات اللي انتي واقعة منك مش قادرة، يعني حصل فيها لبس او مش مفهومة كويس، نعيدها وهنزل لكم نموذج للامتحان، بحيث ان ايه برضو تطلعي على كيفية الامتحان. جزاك الله خير. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.